ياللي بعدك نار قلبي والله طار، ياللي بعدك نار قلبي والله طار، راح زمانك فين مكانك قولي يا يا يا حبيبي، بغني والله شوق، بغني للمعشوق يا ليلي، بغني والله شوق، بغني للمعشوق اللي رماني وراح مكاني، وقلت اه يا عيني، قلت اه يا عيني، ياللي بعدك نار يا اللي بعدك نار.